الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. مرحبا. شلون الأسرة كلهم؟ زاد الشوق. شكرا الله لك. أكثر الله يحفظك. كيف حالك؟ بشر بخير الله يحفظك. كيف الأخوان هناك؟ والله بخير بشر. كل دعوة إن شاء الله. كلهم يسلمون عليك الله يعافيك. عليك كما عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسرنا في هذه الجلسة، جعلها الله جلسة مباركة، أن نلتقي مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ ناصر الدين الباني حول الأسئلة التالية. دعك من التقاليد التي لا بد منها. الله أكبر. ما صحة إطلاق القول بكفر من يقول بخلق القرآن؟ نحن نعتقد في هذه المسألة ككثير من المسائل التي يخالف فيها بعض الناس، سواء كانوا قديما أو حديثا، نصوص الكتاب والسنة وعلى مفهوم السلف الصالح. نعتقد في هذه المسألة وفي غيرها أنه لا يجوز المبادرة إلى التكفير، وهو بمعنى إخراج صاحبه من الملة وإلزامه بما يترتب من الأحكام التي هي من لوازم الحكم عليه بالردة. فأعتقد أن إصدار هذا الحكم لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة، ذلك لما نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك كثيرا من الفرق التي خالفت هدي السلف في هذه المسألة بل وفي غيرها، ومع ذلك فقد جرى عمل المسلمين حتى أهل السنة وأهل السلف الصالح على عدم معاملتهم معاملة المرتدين عن دينهم، وإنما كانوا يكتفون أولا أو في ابتداء الأمر بإطلاق كلمة الضلال على أمثال هؤلاء. أما المبادرة إلى تكفيرهم فهذا لا يكون إلا كما ذكرت آنفا بعد إقامة الحجة، ومن أهل الحجة من أهل العلم، لأننا نرى في هذا الزمان أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يتوهمون أنهم قد صاروا من أهل الحجة والبيان لمجرد أنهم أتقنوا بعض المسائل، فيقولون نحن قد أقمنا الحجة على فلان وأقمنا الحجة على فلان، ثم يرتبون وراء ذلك إطلاق كلمة الكفر عليهم. نحن نعلم من سيرة أئمتنا أهل الحديث والسنة حقا أن في كثير من رواة الحديث من كان منحرفا في قليل أو كثير من العقائد السلفية، ومع ذلك فكانوا يرون عنهم، وما يرون عنهم إلا لأنهم لا يزالون في حكم هؤلاء الأئمة، لا يزالون في دائرة الإسلام، وإن كانوا كما قلت آنفا يحكمون عليهم بالضلال. ولعل الكثيرين من الحاضرين الآن يعلمون ما يؤسفنا جميعا أن أكثر المذاهب انتشارا حتى اليوم فيما يتعلق بالعقيدة وبما يسمونه بعلم الكلام هم الماتريدية والأشاعرة، ومن ذلك أيضا أننا نعلم أن بعض الأئمة الأولين والتابعين لهم من هؤلاء الفرق أو هاتين الفرقتين الأشاعرة والماتريدية، بعض أئمتهم كانوا يتبنون مثل هذه العقائد، ومع ذلك ما أخرجوا من دائرة الملة. فنعلم مثلا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان برهة طويلة وسنين عديدة يتبنى مذهب المعتزلة، ومع ذلك بالنص هذا الشخص فضلا عن المعتزلة بصورة عامة ما حكم أئمتنا عليهم بالكفر والردة، وإنما كانوا يكتفون بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة. ثم هدى الله عز وجل من شاء من أولئك المعتزلة إلى طريق السنة الصحيحة، وكان على رأس قائمة هؤلاء أبو الحسن الأشعري. وكتابه المعروف هو أوضح مثال على أنه استقام بعد ذلك الانحراف الطويل، لكن مع الأسف الشديد استمر أتباعهم على مذهب أبي الحسن الأشعري في كثير من مسائله القديمة، ومنهم مثلا إمام الحرمين وأمثاله الذين اعترفوا بأنهم كانوا يتبنون القول وإن كانوا لا يصرحون ولا يفصحون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، لأنهم كانوا يتأولون الكلام الإلهي بالكلام النفسي. ومع ذلك هؤلاء ظل المسلمون جميعا يعتبرونهم من علماء المسلمين وليس من المسلمين فقط. ثم أيضا هدى الله عز وجل من شاء منهم وصرحوا بأنهم كانوا منحرفين عن الجادة وعن السنة الصحيحة، وذكر هذا الإمام وغيره بأن السبب في ذلك هو حسن الظن بالأئمة الذين كانوا يتبعونهم. ومن هنا نحن نقول لأنه لا ينبغي المبادرة إلى تضليل فضلا عن تكفير الذين ابتلوا بالتقليد، سواء كان هذا التقليد في العقائد أو في الأحكام. وكما ذكرنا من قريب ومن بعيد أن كثيرا من بلاد العاجم لم تسمع إلى اليوم دعوة السنة، وإنما هم يعيشون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، إنما تقام عليهم الحجة حينما يتاح لبعض العلماء أن يبلغوهم الدعوة الصحيحة وأن يكونوا بموضع القوة في العلم وإقامة الحجة وإفهامهم أيضا بلغتهم التي يفهمونها. ومع الأسف هذا قليل جدا في كل زمان وفي كل مكان. لذلك أقول باختصار لما بينت آنفا أنه لا يصح المبادرة والإسراء إلى تكفير كل عالم بلغنا انحرافه عن بعض الأفكار أو العقائد السلفية. وبهذه المناسبة نقول بأنه قد نبتت الآن نابتة، لم يحيطوا لا أقول بالعلم، وإنما لم يحيطوا ببعض الأصول العلمية، فأخذوا يضللون إن لم أقل يكفرون كثيرا من علمائنا أهل الحديث وأهل السنة أيضا، لأنهم يبدو أنهم كانوا لا يزالون على شيء من التقليد لآبائهم في بعض العقائد، وأعني بالذات الإمام النووي والإمام العسقلاني، وهما بلا شك إمامان كبيران في العلم الفقهي والحديثي ونحو ذلك مما يتعلق بالعلوم الشرعية. ويؤسفنا بلا شك أن يظل أمثال هذين الإمامين على شيء مما ورثوه من عقيدة الأشاعرة المتأخرين، فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير هؤلاء بل ولا إلى تضليلهم، لأننا لا نعتقد أن الحجة قد أقيمت عليهم يومئذ. لهذا أقول ختاما، ينبغي التريث في إصدار أحكام التكفير على هؤلاء الأئمة، بل نحن نتورع عن إصدار أحكام التكفير على بعض الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنه لم يتبين لنا شيئان اثنان منهم. الشيء الأول أنهم عرفوا حكم الله كما أنزله الله عز وجل، هذا أولا، وثانيا أنهم جحدوه قلبا وقالبا. لهذا نحن نكتفي بالحكم على ضلالهم وانحرافهم عن الشرع، أما إطلاق كلمة الكفر التي تلازم الردة والخروج من الملة فهذا لا نصدره على هؤلاء فضلا عن غيرهم ممن أشرنا إليه من أهل العلم، لعدم وضوح الحجة أنها أقيمت عليهم بالنسبة لدينا نحن. هذا جوابي عما سألت. على هذا، هل يمكن أن يقال كما ذهب إلى ذلك بعضهم أن التكفير تكفيران، تكفير أصلي قطعي نصي كتكفير اليهود والنصارى وغيرهم، وتكفير اجتهادي قد يترجح إلى لبعض أهل العلم كفر عين ولا يترجح إلى الآخر، وعلى ذلك فلا تنطبق القاعدة من لم يكفر الكافر فهو مثله؟ لا شك هذا أمر لازم ولا محيد عنه. طيب، يقول نعم، اسمح لي بإضافة سلمك الله. تفضل. أقول كأني بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد لمسوا هذا الأمر حينما قال ابن عمر كما روى البخاري: الخوارج أولئك الشرار الخلق عند الله، ذهبوا إلى آيات نزلت في المؤمنين نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. أي والله صدقت. يقول شيخ الإسلام في مقدمة التفسير: المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، هل هذا القول صحيح؟ أعتقد أننا إذا نظرنا إلى لفظ من كلامه بدقة وإمعان نظر يكون صحيحا. أعد علي حتى أخف عند تلك اللفظة. لعلكم تقصدون المواطأة. نعم. ولكي نتحاشى المواطأة، ذكر بعض أهل الحديث أننا إذا نظرنا إلى مرسلين لحديث مرسل ووجدنا كلا من المرسلين أولا يعيش في بلد غير بلد الآخر، ثم يغلب على الظن ويكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور أن أحدهما لم يلقى الآخر، لم يسافر على الأقل إلى البلد الذي فيه المرسل الآخر، فبمثل هذا التتبع وبمثل ما قال أيضا إمام الشافعي، وكأنه يشير إلى هذا الذي ذكرته، أنه إذا كان شيوخ كل من المرسلين يختلف عن شيوخ الآخر فهذا يجعلنا نطمئن أنه ليست هناك مواطأة وليست هناك التقاء في رواية عن شخص معين فتعود رواية الشيخين إلى رواية شيخ واحد. السؤال: هل يعمل بخبر الآحاد لا سيما في باب العقيدة مطلقا، أم لا بد من اشتراط تلقي الأمة له بالقبول؟ لا نعتقد هذا الشرط. هذا الشرط إنما يقال لنصف الخبر الذي جاء بطريق الآحاد بأنه يفيد اليقين كخبر التواتر. واضح هذا أظنه. لكن لا يشترط في الخبر الذي يتضمن عقيدة أو أمرا غيبيا أو حكما علميا كما يقول ابن القيم رحمه الله، لا يشترط أن يكون متواترا اصطلاحا أو مفيدا لليقين بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، أي تلقته الأمة بالقبول. لا يشترط مثل هذا الشرط إطلاقا، لأن التفريق فيما أعتقد جازما بين الأحكام العملية وبين الأخبار العلمية، فيشترط في هذه ما لا يشترط في تلك. هذه بلا شك بدعة من بدع علم الكلام، وكما نعلم جميعا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل أفرادا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ليعلموا الناس دينهم، ومن أشهرهم والذي اخترنا معه الدليل وعليكم السلام الموجب لأخذ العقيدة ولو من خبر الأحد، من أشهرهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حيث نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، ولما أرسله إليها أوصاه وأمره كما في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا هو دعاهم إلى العقيدة، بل إلى أسس العقيدة وهي التوحيد، وهو فرد. ولذلك فمثل هذا الاشتراط ليس له يعني دليل شرعي ولو من عمل السلف الصالح. وقد كانت جرت بيني وبين بعض من يتبنون هذا الشرط في العقائد كثير من المناقشات، وقد قلت مرة لأحدهم، وهذا في الواقع مفحم لهم وموقظ لضمائرهم إن كانوا يريدون الحق، مثلت صورة، قلت: ذهب أحدكم يوما ما إلى بلد أجنبي كاليابان وأخذ يدعو إلى الإسلام، وكان من ما دعاهم إليه ما جاء في كتاب شيخهم نظام الإسلام أنه لا يجوز الأخذ بحديث آحاد في العقائد. ولو أنهم فيما بعد طوروا هذه العبارة وجعلوها لا يجب بدل لا يجوز، فقلت فهو يلقنهم مثل هذه العقيدة التي ينقض دعوتهم من أصلها، لأنها عقيدة وليست قائمة على دليل قطعي من الكتاب والسنة. من أين نأخذ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة؟ ليس هناك إطلاقا أي نص من الكتاب أو السنة إلا ما يتوهمونه من أن حديث الآحاد يفيد الظن، ثم يتبعون هذا الظن بمثل قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، والآية التي حكاها الله عز وجل عن المشركين إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فيحملون الظن حيثما ذكر على الظن اللغوي الذي يتردد فيه الإنسان، فلا هو مصدق ولا هو بمكذب، بينما حديث الآحاد باتفاق العلماء يعتقدون أن حديث الآحاد يفيد الظن الغالب. ولذلك قلنا لهم لماذا أنتم تأخذون إذن بحديث الآحاد في الأحكام ما دام أنه لا يفيد إلا الظن، وبزعمهم هو الظن المذموم، بينما ليس هو المراد، وإنما المراد الظن الغالب الراجح. فقام أحدهم، أعود إلى القصة التي صورتها لأحدهم، فقام أحد المحاضرين قال له يا أستاذ أنت تلقننا هذه العقيدة، وعلى حسب ما تلقننا منها يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وأن تأتينا بعدد التواتر حتى يشهدوا معك أن هذه عقيدة، وإلا صارت العقيدة خبر آحاد. وكذلك قلت لهم عامة المسلمين ليس لهم خبر متواتر، عامة المسلمين ليس عندهم خبر متواتر، ذلك لأن الخبر المتواتر في اصطلاح العلماء يشترطون فيه التواتر في كل طبقة، في كل طبقة من الصحابي إلى التابعي إلى أتباع إلى آخره. وقلت لو أن شيخكم تقي الدين رحمه الله وغفر لنا وله قال لكم أنا تتبعت حديث عذاب القبر مثلا وثبت عندي تواتره فيجب عليكم اعتقاده، لا يجب عليكم اعتقاده بحكم القاعدة التي وضعها صاحبهم هذا أو إمامهم. لما؟ لأن التواتر انقطع، هو واحد خبر التواتر انقطع، وهذا معناه تشكيك المسلمين في كل العقائد، وبخاصة إذا ما تذكرنا الفلسفة الفقهية الأخرى التي هم عليكم السلام التي هم أيضا يتبنونها في الخبر المتواتر، يشترطون فيه أن يكون أيضا قطعي الدلالة، فلا يكفي في الخبر أن يكون قطعي الثبوت، بل لا بد أن يجمع الشرطين قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. فحينئذ قطعي الدلالة قد يوجد في كثير من النصوص التي هم يقطعون بثبوتها رواية، لكن مجرد أن يكون هناك في المسألة قولان هذا مما يذكرنا بالنكتة التي نرويها حينما قال السائل للمفتي الجاهل الذي كان حينما يسأل نيابة عن أبيه المفتي هو لا يدري، فلان قال لزوجته كذا وكذا هل طلقت؟ يقول في المسألة قولان، وآخر يسأل هذا حرام أم حلال؟ في المسألة قولان. وهناك في المجلس شاب كيس قال لصاحبه سله أفي الله شك؟ قال يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. فقصد من هذا أدخل التشكيك في النصوص من الناحيتين، من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة، وهذا بلا شك يعني أمر محدث لا يعرفه السلف. لهذا نحن نقول لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متواترا ولا أن يكون أيضا آحادا تلقته الأمة بالقبول، يكفي أن يكون الحديث صحيحا فيجب أن نؤمن به. وهنا أيضا نكتة علمية وأنا أقولها لكي يعرف بعض الحاضرين على الأقل كيف يحاجون هؤلاء المنحرفين عن منهج السلف الصالح في تلقيهم لأحكام الشرع. قلت لهم مرة ماذا تفعلون إذا جاءكم حديث صحيح آحاد لكنه يتضمن من جهة عقيدة ومن جهة أخرى يتضمن حكما، فإن أخذتم به لأنه يتضمن حكما أخذتم به وقد تضمن عقيدة، وإن رفضتموه لأنه تضمن عقيدة بزعم أنه حديث آحاد رفضتم دعواكم بأنه حديث آحاد يؤخذ به من أحكام. وضربت لهم مثلا حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، متواتر عذاب جهنم متواتر، وأعوذ بك من عذاب القبر غير متواتر عندهم، وقد صرحوا بهذا مع الأسف الشديد. فماذا تفعلون؟ تستعيذون من عذاب القبر؟ إن قلتم نعم لكن تؤمنون به إذن. كان من نتائج هذه المناقشات هناك في دمشق، وكانوا قد استأجروا جريدة تصدر في طرابلس الشام، كانوا ينشرون فيها آراءهم. فسبحان الله يعني يجري في بعضهم تجري الأهواء في نفوسهم كجريان كما قال عليه السلام داء الكلب والعياذ بالله. خرجوا ببدعة جديدة، قالوا نحن نوجب لا نجيز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بمعنى الإيمان لكن نوجب ذلك بمعنى التصديق. لعب بالألفاظ. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الفتن، ولا عاصم منها بعد الله عز وجل إلا الرجوع إلى مذهب السلف الصالح. فهؤلاء كانوا يتلقون أحاديث الرسول عليه السلام وينقلونها إلى من بعدهم كما سمعوها دون فلسفة آحاد وتواتر وفلسفة ظني ويقيني غيره. هل يصح القول بأن بعض الأحكام العملية أهم من بعض الأحكام الأمور العقدية، كبعض أحكام الصلاة أو حكم الصلاة أهم من معرفة أن آدم نبي أو رسول وما من الأمور العقدية التي قد وقع الخلاف فيها بين السلف؟ شو سؤالك هذا يذكرني أيضا ببعض مناقشاتي مع أولئك الناس. قلت مرة لو جاز التفريق بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث العقيدة لكان العكس هو الصواب، لأن الأحكام العملية تتضمن شيئين، عقيدة وعملا، وإذا خلى العمل من عقيدة صار هباء منثورا. إذن الاشتراط الذي زعموه في الأحكام أولى أن يكون في العقيدة، لأن كل حكم عملي إذا تعرى عن العقيدة بصله. أما العقائد فهي عقائد يعني منفصلة عن أي عمل، بمعنى هناك عملان، عمل قلبي وعمل بدني. فالأحكام الشرعية تتوفر فيها العملان القلبي والجسدي. فلو قيل بذلك الشرط فنقل من هناك إلى هنا هو أولى وأولى، لكن لا نفرق بين هذا وهذا. لكن يبقى السؤال، هل يمكن هناك بعض الأحكام العملية أهم؟ وهذا هو الجواب. نعم. ما رأيكم في حكم من ينكر أحاديث الآحاد؟ كحكم من ينكر حديث التواتر، لكن لا بد من تفصيل. الذي ينكر إما أن ينكر على نحو من قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أو كافر. عليكم السلام وبركاته. أهلا، طيبك الله. شيخنا الفاضل، كنتم في بصدد تفصيل القول بحكم منكر بعض الأحاديث وبخاصة حديث الأحاد. أظن أنني ذكرت الجواب ولو بإيجاز، أن منكر حديث الأحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر، لما ذكرته لكم آنفا أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم، وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علميا بين حديث التواتر وحديث الآحاد. وحسب أحدهم أن يفرق بين حديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح. فإذا علمنا أن هذا التفريق غير قائم إلا في أذهان الأقل من القليل من الأمة، والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية، وإذ الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق، لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفا بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر، فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق، خلافا لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضا. كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر، لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق، وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ثم مع ذلك هو ينكره، فهذا هو الكافر، لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وكما نقول في كثير من مثل هذه المسألة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين. على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلا عن غيرهم يختلفون في بعض الأحاديث هل هي أحاد أم هي تواتر، فمن باب أولى أن يختلف الآخرون، لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضا على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فإذا ما قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن نبيه عليه السلام قال كذا ومع ذلك ورفضه، فهذا كافر. أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواترا ويفيد عندهم اليقين، نحن ما نتجرأ على تكفيره، لأنه ما أنكر شيئا هو على علم به. هذا هو تفصيل القول فيما سألت عنه. ما صحة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يوجد مثال صحيح واحد سالم لنسخ السنة بالقرآن، لنسخ السنة للقرآن؟ أي نسخ القرآن بالسنة. نعم. قبل الجواب أو بمعنى صحيح بدون مواربة، قبل استحضار الجواب لابد من أن أقدم مقدمة، هي أن هناك نسخا معترف به لدى كل العلماء حتى ولو كانوا من أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. هناك نوع من النسخ يقول به حتى أولئك الذين يقولون أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، ذلك هو النص العام والخاص. لأن النص العام المخصص هو داخل في اصطلاح السلف في الناسخ والمنسوخ، ذلك لأن النص العام نسخ منه بعض أفراد أجزائه، وحينئذ يسهل الأمر إذا ما قال قائل أصاب أم أخطأ أن هناك نص في القرآن من ألف إلى ياء آية مثلا قصيرة أو طويلة نسخت بالسنة. أي خطورة في هذا القول، وهم يقولون بأن هناك أجزاء كثيرة وكثيرة من عشرات النصوص القرآنية نسخت بعض أجزائها بالأحاديث الصحيحة. أقول هذا تمهيدا كما قلت، فيما إذا استطعنا أن نأتي بمثال نقنع به المنكرين. تعلمون قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، في آخرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عفوا أبلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا مش هذه، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا بلا شك حكم صريح في هذه الآية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما سمع أصحاب الرسول عليه السلام هذه الآية حينما تلاها عليه الصلاة والسلام عظم عليهم الأمر، والحقيقة الأمر عظيم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم علينا أن نتحدث به، قال أوقد وجدتم ذلك؟ قال نعم، قال ذاك محض الإيمان. وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا يزال الخلق يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل قل والله أحد الله الصمد، وروايات أخرى في الموضوع. هذا مما يجده الإنسان في نفسه ويكتمه ويخفيه. فلو أن الله عز وجل حاسب الناس على ما في نفوسهم لما نجا أحد إطلاقا. لذلك عظم الأمر على الصحابة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، وبالصيام فصمنا، وبالحج وبكل الفرائض، أما أن يؤاخذنا الله عز وجل بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به. قال عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قال موسى قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. قال عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قال موسى قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عملا وليس قلبا داخليا، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل وينزل جبريل يقول قال الله نعم إلى آخر الآية. هذا بلا شك نسخ لقوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من هذا القبيل أيضا الوصية، آية الوصية للوالدين والأقربين. وأظن الإمام الشافعي رحمه الله يقول، ولعله يعني الاصطلاح السلفي الذي أشرت إليه آنها، حيث قال نسخها قول عليه السلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. الوصية للوالدين لا وصية للوالد. المهم أنه إذا لم نجد نصا قرآنيا نسخ بالحديث فلا غرابة في ذلك، لأنه يوجد أشباه إما ذكرته آنفا. هذا ما يحضرني، ولعل بعض أخواننا من أهل العلم والفضل يمدوننا بمددهم، والمرء قوي بأخيه. في آيات منسوخة التلاوة ترى أن تكون منسوخة التلاوة أعظم أم ثابتة التلاوة محكمة التلاوة لكنها منسوخة الحكم؟ أنا أرى أن الأمر العكس، يعني هو صواب تماما. إذا آيات نزلت ثم رفعت ابتلاء من الله عز وجل لعباده ليبلوكم، فكذلك يفعل، كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا ما عندي، والله أعلم. لعلهم أتوا من ضعف الإيمان من أن السنة هي وحي كالقرآن. لا، أنا ما أقول هكذا، أنا أقول من فلسفة التفريق بين القرآن والسنة. جميل. نعم. شوف، الشبهة جاءت من آية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: السنة ليست مثل القرآن. يمكن أنت نسيان حديث لا يقعدن. إذا كنت مالك نسيان طول بالك، إذا كنت مالك نسيان لازم تذكر النسيان، واحدة من تنتين. وهو قوله عليه السلام: لا يقعدن أحدكم على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ها، إذن تذكر أو ذكر، واحدة من تنتين. لكن هنا شيء لعله إخواننا يعني بيساعدونا، بل وقد يكونون أعلم بذلك منا، أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل جانب، ولعلك تذكر هذا. إذن الإيراد غير وارد من أصله، صح؟ طيب، ها، في عندك شيء؟ شيخنا ما شاء الله، لأن المثلية هنا تحمل على الحكم لا تحمل على الناسخ نفسه. أين؟ والله أعلم، جزاك الله خيرا. وإياكم. غيره. ها، هنا مداخلتان. الأولى: هل هناك أعمال خاصة في القلب بالقلب يحاسب عليها العبد لا للجوارح علاقة بها؟ لا أعتقد، إلا الإيمان والكفر فقط. بس تفضل. يعني استشكال اسم، يعني ما يجري في قلب الإنسان من كراهية الخير للغير، من كراهية الخير للغير، هل يؤاخذ على ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخشى، ومعذرة من أن أوافقك على هذا، أن أخالف من لا يجوز لأحد منا أن يخالف، وهو قوله عليه السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فلان يكره فلانا كتمه، يشمله الحديث، لكن فلان آخر قال أنا أكره فلانا، قيل له لما هيك، هذا يؤاخذ لأنه تكلم. قوله عليه السلام ما لم يتكلم أو يعمل به جامع مانع يمنعنا من أن نقول بأن الإنسان يؤاخذ بغير ما عقدت عليه القلوب. نعم. غيره تابع للموضوع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني ما أنت أول شار وره قمر، نبيدل جمعا. يعني من هو الذي يقول عنه الرسول كان حريصا على قتل صاحبه؟ من هو الذي قاتل صاحبه؟ الذي باشر العمل. نعم. انتهت المشكلة. لكن المثلية هنا شيخنا، انتهت المشكلة، باشر العمل، باشر العمل لكن لم يحصل القتل، يعني باشر أسبابه. طيب يؤاخذ ولا لا يؤاخذ شيخنا؟ هي الإشكال. يعني ما هو إشكال؟ خلينا نأخذ نعطي للبيان. هو أوخذ على ما في نيته أم على ما صدر من عمله؟ سؤال. على كليهما في هذا المقام. طيب، وهل يؤاخذ على أحدهما منفردا عن الآخر؟ نعم، إن كان هناك حرص عليه. الدليل أنه كان حريصا. الدليل أخص من الدعوة. كان حريصا يتكلم عن شخص باشر العمل الذي حرص عليه قلبا، فالدليل أخص من الدعوة. وأنا سألتك هل يؤاخذ على ما إذا انفرد أحدهما عن الآخر؟ أجبت واستدللت، ورددنا استدلالك بما سبق مني وهو تكرار، لكن أريد أن في نظرك أن الجواب لا يزال خطأ من جانب آخر. هل يؤاخذ إنسان صدر منه عمل بدون قصد قلبي؟ لا، كلامك يشمله. أنا قيدت بالحق على هذا. أنت ما قيدت، أنت أجبت. أما لما سألت كان كلامك عاما. قول فهم في الأجل سواء، وقول فهم في الأجل سواء، نفس القضية. هو ما فعل شيئا، كان يتمنى أن يكون عنده، كان يتمنى أن يكون عنده مثل ما عنده هذا. نفس القضية، بارك الله فيك. تكلم الحديث يقول، يقول لو تكلم نفس الجواب. تفضل. حتى لا يفهم، ولا شك إن شاء الله لن يفهم، لكن مزيد إيضاح، وأن العكس يثاب عليه المسلم. يعني هذا معروف من حديث يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها أكتبوها له حسنة، بل وإذا هم بسيئة فعملها أكتبوها سيئة واحدة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. في رواية مسلم تكتبوها حسنة، لأنه إنما تركها من جراية، من جراية. هذا معروف، جزاك الله خير على التنبيه الحسن. كذلك من باب إزالة الإشكال يحتج بعضهم بقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. فأنتم قلتم في أول الجواب أن ما يخص الإيمان خارج عن هذه القاعدة. الإيمان والكفر أيضا. طيب، عجلوا بالخير ولا نحن نستعجل إلى الخير. سؤال، إن قوي طريق الإرسال في الحديث على الطريق المتصل كيف؟ إن قوي الإرسال، ما فهمت؟ إذا ترجح الإرسال، ترجح الإرسال، نعم، طيب، في الحديث على الطريق المتصل، آه، فهل يعتبر علة قاضحة فيه أم يعتبر من باب زيادة الثقات المقبول؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.